حسين أغلى محبوب يسمع حشي قلوب يسمع حشي قلوب حسين أغلى محبوب قل أنا مولاي اعتذر دمعاتي ما نزلن حمر وجسمك بلا ثوب قل أنا مولاي قل أنا مولاي اعتذر دمعاتي ما نزلن حمر باو علي يعتذر دمعاتي ما نزلن حمر جسمك بلا اي ما يسمع عيونين القلب بس خالق المشاعر ما يسمع عيونين القلب بس خالق المشاعر ويقرا الدموع على الوجن وش تكتب الخواطر وش تكتب الخواطر يدريني عاشق كربلة يدريني عاشق كربلة وعيوني تقرا عاشر وعيوني تقرا عاشر ليش انا صدري شم هوى ليش انا صدري شم هوى وصدرا ترس حوافر صدرا اي شتفيدي لي دموع فوق الثار ضلوع شتفيدي لي دموع فوق الثار ضلوع فوق الثار ضلوع شتفيدي لي دموع ما سولف هموم اليسر دمعاتي ما نزلن حمر جسمك بلا ثوب يا أغلى محبوب جسمك بلا ثوب حسين أغلى محبوب حسين أغلى محبوب اسمع حكي قلوب قل أنا مولاي اعتذر زن حمر قل أنا مولاي اعتذر دمعتي ما نزل جسمك بلا لخادم الحسين أحمد الهلباوي قل العفو يا ابو العفو جار الدميع خذاني خلانا سولف عن جرح خلى الحرام تعاني خلى سامحني لو طاري السبي والناقة ما عماني سامحني لو طاري السبي والناقة ما عماني حكيني انت برادتك لو ينخرس لساني اي ريت اعمى ما اشوف وامشي لك السحوف ريت اعمى ما اشوف وامشي لك السحوف وامشي لك السحوف ريت اعمى ما اشوف سامحني لو طال العمر ودمعتي ما نزلن حمر سامحني لو طال العمر ودمعتي ما نزلن حمر جسمك بلا يا اغلى محبوب فدوه جسمك بلا ثوب شباب اذا عزتك الحسين حسين اغلى محبوب يسمع حشي قلوب يسمع حكي قلوب قل أنا مولاي اعتذر اي قل أنا مولاي اعتذر دمعة اي يا اغلى محبوب يا خادم الحسين احمد الهلباوي يا العايشين بريتي نفس يا كل شي بشبيه كل شي علي كرد انتكل ما انتكل علي ما سامحني يا اكبر جرح بتشمك الزكيه الطم ودق على الصدر وماكو حبيل بديه عينك علي دوم يا اغلى مخدوم عينك علي دوم يا اغلى مخدوم يا اغلى مخدوم عينك علي دوم حرقالك الواد مخدر دمعتي ما نزلن حمر جسمك بلا ثوب يا اغلى محبوب جسمك بلا سمعني الشباب الاخير حسين اغلى جسمك بلا كلمتي عطشان العمر كون ابكي بس عليها كلمتي عطشان العمر كون ابكي بس عليها واقسم على عيوني بعلي ما ينقطع بكيها يا الحرقة والضعنك خيم واختك تطفي بيها واختك تطفي بيها تلقتها نظرة الغروب من ودعت وليها اي لطمت لطم حيل عاشت بجي الليل لطمت لطم حيل عاشت بجي الليل عاشت بجي الليل لطمت لطم حيل شافت عذابات اليسر ودمعتي ما نزلن حمر جسمك بلا ثوب يا اغلى محبوب حسين جسمك بلا حسين اغلى محبوب حسين اغلى بعد يسمعك الحسين اذا طالع من قلبك يسمعك حسين اغلى محبوب يسمع حكي طلعها من قلبك حسين قل انا مولاي اعتذر دمعتي ما نزلن حمر قل انا مولاي اعتذر دمعتي ما نزلن حمر جسمك بلا ما فكر اصحى من العشق وجرح ذبح طبيبه جرح ذبح طبيبه ريت ابقى معلول القلب الصيوانك ولهيبه صيوانك سامحني لو ما ابكي دم من اذكر المصيبه اكسرني يا كاسر قلب زينبكم الغريبه أرض الطومي هواي علما شرب أرض الطومي علما شرب علما شرب ماي أرض الطومي راح ويا شفي أنا الستر ودمعتي ما نزلن حمر جسمك بلا ثوب يا أغنى محبوب جسمك بلا يلا الشباب اسمعك سيالك